الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة ونصح للأمة فكشف الله به عنا الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، ما ترك شيئا مما يقربنا من الجنة أو يباعدنا عن النار إلا وأخبرنا به، فاللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام الموحدون، من أراد أن يتعرف على الله جل وتعالى فليقرأ القرآن الكريم وليفهم سنة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه أن يتعرف على الله جل وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته جل وتعالى. يقول ربنا سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. ومعنى أحصاها يا عباد الله أي تعلمها وتدبرها وتخلق بها وعمل بمقتضاها. فمن أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، فعليك أن تتخلق بهذا الخلق أيها الحبيب وتكون رحيما على عباد الله. والله من أسمائه الحليم، ويحب من عبده أن يتحلى وأن يتجمل وأن يتخلق بهذا الخلق الجميل، خلق الحلم. الله جل وتعالى كريم، وهو يحب كل كريم. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحصاها دخل الجنة ليس إحصاؤها ترديدا كهذا الذي يحصل في الأعراس والحفلات ويغنون ويصحبون هذا الغناء بالمعازف المحرمة ويظنون بذلك أنهم قد استحقوا الجنة لأنهم أحصوا أسماء الله. لا لا، معنى إحصاء أسماء الله أن تتعلمها وأن تتدبرها وأن تتفكر فيها وأن تعمل بمقتضاها وأن تتخلق بهذه الصفات وتلك الأسماء. أيها الحبيب الكريم، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نقف مع ونتوقف مع حضراتكم من خلال هذه الخطبة مع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. هذا الاسم الإنسان يستريح إليه وهو يقرأه أو يردده أو يعيش مع آثار هذا الاسم. فلكل اسم من أسماء الله آثارا، فلكل اسم من أسماء الله آثار ينبغي أن نستفيدها وأن نتعلمها. هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة سبأ. قال ربنا جل وتعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. اسم الله الفتاح. ما ذكر هذا الاسم على مغلق إلا وفتحه بأمر الله رب العالمين. كثيرا ما تغلق أمامك أبواب في العمل أو في حياتك أو وظيفتك أو في علاقاتك أو في معاملاتك، تنغلق عليك هذه الأمور وتحتاج إلى مفتاح يفتح لك هذه الخزائن. واسم الله تبارك وتعالى الفتاح له أكثر من دلالة. فالفتاح هو الحكم العدل الذي يقضي ويحكم دون ظلم وينصف المظلوم من ظالمه. هذا نبي الله شعيب عليه السلام، كما في سورة الأعراف قال ربنا جل وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. اسمع: إلا أن يشاء الله ربنا شيئا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالفتاح هنا الذي يقضي بين عباده في الحقوق وفي الخصومات وفي المظالم، وهو الحكم الذي يقضي بالحق لأنه ليس بحاجة إلى شهود. محاكم الدنيا حينما يستعصي الأمر عليك تستطيع أن تستأجر شهود الزور ليقلبوا الحقائق ويزيفوها، والقضاة محكومون بمستندات وأوراق، فيقضي الواحد منهم على مقتضى ما يرى ويسمع. هذا الظالم جاء بشهود زور وبمستندات مزورة، فحول القضية من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين ونجح في ذلك. وقاضي الدنيا بشر، قد يخطئ وقد يصيب، لكن الله جل وتعالى حينما يقضي فهو الشهيد والبصير والرقيب والعليم والحسيب، ليس بحاجة إلى شهود لأنه يعلم سبحانه وتعالى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا نبي الله نوح عليه السلام، كما في سورة الشعراء قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فالفتح هنا معناه الحكم والفصل والقضاء ورد الحقوق إلى أصحابها. فالله الفتاح هو الذي يحكم ويقضي بالحق. ويوم القيامة اسمه يوم الفتح، كما قال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة السجدة: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يستعتبون. فالقيامة من أسمائها الفتح، لأن القاضي فيها والحاكم الأعلى فيها سبحانه الحاكم الأوحد الذي لا ينازع أحد في حكمه ولا في ملكه ولا في سلطانه. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. الدنيا كانت ملآنة بالظلم، ولطالما رأينا الظالم تحول إلى مظلوم وتحول المظلوم إلى ظالم. هذا في الدنيا مستندات مزورة وشهود زور. واستطاع الظالم أن يضاعف الظلم على المظلوم، لكن في ساحة القيامة هناك حكم سبحانه وتعالى. القول قوله والحكم حكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ومن معاني اسم الله الفتاح الذي يأتي بالنصر المبين، قال الله جل وتعالى في سورة الأنفال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي النصر. إن تسألوا الله النصر فالله تبارك وتعالى هو خير الناصرين. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. إذا أتى النصر من الله انتصرت، وإن لم يأتك النصر من الله فأنت المخذول المهان، لأن الله تعالى هو خير الناصرين. والله جل وتعالى يقول في سورة المائدة: فعسى الله، اسمع، أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. سياق الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتوله منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض، مرض، نعم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، لنا مصالح متشابكة معهم، وإن التزمنا موقف الصواب سيؤثر ذلك سلبا على مصالحنا. القرآن الكريم ذكر ذلك. فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تدور علينا الدوائر، وأن تتكالب علينا الدول، وأن تصارعنا الأمم. فيرد الله تعالى عليهم: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من معاني اسم الله تعالى الفتاح الذي يفتح عليك أبواب الرحمات أبواب الأرزاق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا عبد الله لا بد وأن تعمل فكرك في هذا الاسم وفي عطاء هذا الاسم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو أراد الله تعالى أن يرحمك ما استطاع البشر كلهم أن يعذبوك أو أن يمنعوا رحمة الله تعالى عنك. نعم. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يغلق عليك باب الرحمة ما استطاع البشر كلهم مجتمعين أن يأتوك بشيء من هذه الرحمة. لو أراد الله تعالى لك الرزق ما استطاع البشر كلهم أن يمنعوا رزق الله تعالى عنك. فلما تذل نفسك؟ لما تهن نفسك؟ لما تضع نفسك موضع الإهانة والمذلة وأنت تتودد وتريق ماء وجهك الى فلان او فلان ليعطيك او يمنحك؟ يا عبد الله لو اراد الله تعالى لك الرزق سيسوق لك الرزق على يد الد اعدائك. فالبشر كلهم خدموا القدر. سيأتيك الله تعالى بالرزق على ظهر عدوك. نعم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. لا ترق ماء وجهك إلا لخالقك تبارك وتعالى واعلم أن الخير كله بيده وأن النفع والضر بيده وليست هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن تسوق إليك خيرا لم يكتبه الله تعالى لك او تلحق بك اذى او ضرا لم يقدره الله تعالى عليك. هذا من معاني اسم الله تعالى الفتاح. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا عبد الله إشكاليتنا كلها أزماتنا جميعها تحل بأمر واحد فقط إيه وربي تحقيق تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى يرزقه من حيث لا يحتسب لو أعطيتك أوراقا وأقلاما وقلت لك سطر 1000 مصدر تتوقع منها الرزق ثم قلت لك زد 10,000 مصدر ثم قلت لك زد 100,000 مصدر ثم قلت لك زد 1,000,000 مصدر تتوقع منهم الرزق. اقسم بالله العظيم ستخطئ كل حساباتك وسيأتيك الله تعالى بالرزق من حيث لا تحتسب. هذا معنى قول الله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. دائما وابدا نخضع قضية الرزق لمسألة الحسابات. أريد أن أزوج ابنتي وتكلفة الزواج وتكلفة الجهاز تقارب 500,000 وأنا لا أملك منها 50 جنيها، من أين ستأتيني هذه المبالغ؟ أقول لك سيأتيك الله بها من حيث لا تحتسب. كل ما عليك أن تحقق اليقين وأن تكون على ثقة أن ربك تبارك وتعالى إذا وعدك فوعد الله تعالى لا يتخلف. كثير من وجهاء الدنيا من الممكن أن يعدك الواحد منهم وعدا ثم سرعان ما يموت أو سرعان ما ينسى أو سرعان ما يتحول حاله من الغنى إلى الفقر ويعجز عن الوفاء بما وعدك به. الله هو وحده الذي إذا وعدك وفى، ووعد الله تعالى لا يتخلف سبحانه وتعالى. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا عبد الله اتق الله والجأ إلى ربك ولا تعلق قلبك بغير الله، فتعلق القلب بغير الله شرك. نعم، أن تؤمل في فلان أو في فلان أن يعطيك وأن يمنحك وأن يرسل إليك وأن يكون سببا في غناك أو أن يكون سببا في حل مشاكلك، هذا قد يصل بالإنسان إلى درجة الشرك. تعلق بالله وحده واعلم أنه سبحانه هو وحده الذي يملك النفع والضر. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا بليت فثق بالله، ثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجز عنا فإن الكافي الله. والله والله والله والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله تبارك وتعالى هو الفتاح، يفتح عليك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب. الله تعالى يفتح لك أبواب السماء. نعم، هذا نبي الله نوح عليه السلام لما تعرض لما تعرض له من الأذى من قومه، قال ربنا جل وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، سورة القلم، سورة القمر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه، اسمع، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فانتقم لي منهم يا رب. فكان الجواب من الله سريعا وكانت الإجابة عاجلة، ففتحنا. من الذي فتح؟ إنه الفتاح. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي السفينة، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وفي يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. السماء ستتحول يوم القيامة إلى أبواب مفتحة تنزل منها الملائكة. نعم، كما يقول الله تبارك وتعالى: ونزل الملائكة تنزيلا، سورة الفرقان، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الله تبارك وتعالى هو الفتاح في الدنيا والفتاح في الآخرة. الله تعالى هو الذي يفتح أبواب الجنة لأنه الفتاح، ويفتح أبواب النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، من الذي فتحها؟ إنه الفتاح. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، من الذي فتحها؟ إنه الفتاح سبحانه وتعالى. وفي حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما تذهب البشرية كلها، مسلمهم وكافرهم، يذهبون كلهم إلى الأنبياء للشفاعة، ويعتذر كل نبي حتى يأتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. قال: فآتي فأخر تحت العرش، أي أسجد، ويفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن ولا يحسنها أحد من عباد الله. يفتح الله علي، من الذي يفتح؟ الفتاح. يفتح على حبيبه صلى الله عليه وسلم في ساحة القيامة وهو يسجد تحت العرش، ويقول له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. وهذه الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الشفاعة العظمى التي وعده ربه جل وتعالى. نعم أيها الأحبة الكرام، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله، يؤلمني كثيرا حينما أجد إعلانات بيعلوها قول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إعلان إيه؟ محل أحذية، سوء أدب طبعا. إعلان عن افتتاح كافيه أو محل ملابس حريمي أو رجالي أو أطفالي أو إلى آخره، ويقول لك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا عباد الله، الفتح المبين المقصود في الآية هو صلح الحديبية. صلح الحديبية كان سنة 6 من الهجرة. ليس المقصود به فتح مكة، لا، الفتح المبين هو صلح الحديبية. انظر الى يعني امتهان الناس لكلام الله تبارك وتعالى حتى يستعملوا كلام الله العزيز في هذه المواطن التي لا تليق. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. أيها الأحبة الكرام، الفتاح يجعل من عباده مفاتيح خير ومفاتيح شر. روى ابن ماجة وحسنه الألباني من حديث سهل بن سعد الساعدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. نعم، هناك من عباد الله متخصصون في الشر، لا يحسنون الخير أبدا ولا يمكنهم. كذلك هناك لله عباد متخصصون في الخير لا يحسنون الشر أبدا. من آثار وبركة اسم الله تبارك وتعالى الفتاح أن يفتح لك باب خير بأن يلهمك صديقا صالحا أو رفقة صالحة تعينك على طاعة الله وتقصيك وتبعدك عن مساخط الله وطرق غضبه. الفتاح يفتح لك باب طاعة ويمنحك مكافأة قيام الليل لتصبح من قوام الليل. الفتاح يفتح لك باب الصدقة. الفتاح يفتح لك باب تلاوة القرآن الكريم. الفتاح يفتح لك باب قضاء حوائج الناس والسعي في حل مشكلاتهم. الفتاح يفتح عليك قبل موتك بعمل صالح تحسن به خاتمتك فتلقى ربك على حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. هذا من آثار وبركات اسم الله تعالى الفتاح. الفتاح هو الذي يفتح لك قلوب عباده فيقبلون عليك ويحبونك دون سبب. نعم، يحبونك دون سبب. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: محبة يقذفها الله تعالى في قلوب العباد. تراك إذا أقبلت على الناس أحبوك، وإذا أدبرت عنهم أحبوك، ويكتب الله تعالى لك الثناء العاطر والذكر الحسن على ألسنة الناس في حياتك وبعد مماتك، فيجري الله تعالى لك الرزق بالدعوات الصالحات وأنت في قبرك، لأن الفتاح فتح لك القلوب وجعل لك الود. كما قال بعض السلف: إذا أقبل العبد على الله بقلبه أقبل الله عليه بقلوب عباده. إي والله، إذا أقبل العبد على الله بقلبه بجدية ونشاط وعزم، لأنه يريد أن يسترضي الله عنه، يريد أن يحبه الله، في هذه الحالة سيحبه الله ويقذف الله تعالى محبته في قلوب العباد كلهم. نعم، وإذا بارز العبد ربه بالمعصية، انظر الى حاله، قذف الله تعالى بغضه في قلوب العباد. كما قال بعض السلف: ان العبد لا يخلو بالمعصية في الغرفة يغلق عليه، ويأتي المعصية حيث لا يراه احد متجاهلا نظر الله تعالى اليه. وإذا خلوت بريبة أو ظلمة وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. قال بعض السلف إن العبد ليخلو بمعصية الله فيلقي الله له البغض في قلوب عباده. شتان شتان بين من قام الليل طائعا عابدا كما قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي هذا مع الذي قضى ليله في المعاصي والمحرمات والخمور والمسكرات؟ لا يستويان يا عباد الله. فهذه بعض بركات وعطايا اسم الله الفتاح. إذا عشت مع هذا الاسم متدبرا لا يمكن أن تقدم على باب مغلق في وظيفة أو في تجارة أو في صناعة أو في زراعة واستعنت بالله الفتاح إلا وفتح الله لك مغاليق الأبواب. وتسأل الله تبارك وتعالى باسمه الفتاح وتقول اللهم إني أسألك باسمك الفتاح أن تفتح لي أبواب الخير وأن تغلق دوني أبواب الشر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يسر لنا أسباب الهدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وإن أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين.